الحمد لله الذي اختصنا بخاتم الرسالة وأوضح لنا به البيان والدلالة، فصل اللهم على عبدك المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. ولا زلنا في تنشق شذاء ريا أخبار من به الله القلوب أحيا عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومرور الأيام والليالي عليه في البلاغ والبيان والإرشاد والدلالة والتعليم والتزكية والتلاوة والترقية وأداء الأمانة. ومر معنا ذكر ليال مضت له بعد رجوعه من بدر، ومع ذاكم النصر الكبير والتأييد العظيم من حضرة الله تعالى. سمعتم ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع وإنابة ورحمة وحلم وعطف وكرم. ولم يزل مهتما بشان مهمته الكبرى في أثناء تلك الغزوة وبعد انتشار أخبارها، كان من إحدى طوائف اليهود الساكنة بالمدينة وحواليها، إبهار حقدهم وبغضهم واستهانتهم بالعهود وبالمواثيق، فما كان منهم وقد انتشرت الأخبار عن تأييد الله للمختار إلا أن اغتاضوا فأصبحوا يبدون بألسنتهم البغضاء والعداوة لرسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولما جاء به ولمن اتبعه، فرأى منهم صلى الله عليه وسلم ذلك وبلغه عنهم فجمعهم. جمعهم في سوق بني قينقاع، وكانت سوق لهم من ناحية العالية بالمدينة المنورة ومساكنهم هناك. بنو قينقاع منهم سيدنا عبد الله بن سلام الحبر العالم الصالح المبارك الذي أشير إليه بقول الله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. عبد الله بن سلام أسلم أول ما قدم النبي المدينة، وكان أحد من ينظر إليه، ولعله من أحد العشرة الذين أشار إليهم صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما: لو آمن بي عشرة من اليهود لأسلمت اليهود كلها، لآمن اليهود كلها، يقصد عشرة من رؤسائهم وكبرائهم، فلم يسلم منهم أولئك النفر إلا عبد الله بن سلام. أسلم من اليهود في حياته صلى الله عليه وسلم وتبعه أكثر من العشرة، لكن ما هم الذين عناهم من رؤسائهم الذين لو أسلموا لتبعهم البقية، فكان كبراؤهم في بني قينقاع وبني النضير وقريظة لم يسلموا مع تيقنهم أنه رسول الله ومعرفة علمائهم بوصفه في التوراة وأنه المذكور على لسان سيدنا موسى وأنه المأخوذ العهود على نبيهم ومن بعد أن يؤمنوا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وإلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما ذكر الله تبارك وتعالى. لما كان منهم هذا الإظهار للتساهل بالعهد وإظهار البغضة والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام، جمعهم في السوق وخرج إليهم صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر يهود، ويلكم، أسلموا، فإنكم تعلمون أني رسول الله. يا معشر يهود، احذروا أن ينزل الله بكم ما أنزل بقريش يوم بدر. يا معشر يهود، إنكم لتعلمون أني رسول الله المذكور في كتبكم وأخذ العهد عليكم. فقالوا: يا محمد، لا يغرك أنك لقيت رجالا من قومك لا علم لهم بالحرب ولا بفنون فقتلتهم، والله لئن قاتلتنا وقابلتنا لتعلمن أننا نحن الناس. وأصروا واستكبروا استكبارا، رجع النبي صلى الله عليه وسلم والقوم على ما هم عليه. خرج كما مضى معنا بعد 7 ليال من وصوله إلى الغزوة، ورجع من غزوة بني سليم، فحدثت حادثة من بني قينقاع، حركت النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيهم القرآن. وبينما هم على إظهار عداوتهم وبغضهم وعدم اكتراثهم ومبالاتهم بالعهد الذي أبرمه النبي بينه وبينهم، وذلك أن الكفار كانوا بعد الهجرة ما بين معاهد له صلى الله عليه وسلم ومتفق معه أن لا يقاتله ولا يكثر عليه أحدا ولا يعين عليه أحدا، وما بين كمثل هؤلاء اليهود الذين كاتبهم أول ما جاء إلى المدينة كلهم واشترط عليهم ألا يعينوا أحدا من أعدائه عليه، وأن لا يقاتلونه ولا يقاتل مؤمنهم على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أولادهم وعلى وأمنهم. كانوا يشتغلون بتجاراتهم ويشتغلون بأعمالهم، وتحت كان في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتحت حكمه وعدله وإنصافه وخلقه صلى الله عليه وسلم. مرت بهم السنوات، ولما ابتدأ ظهوره رأوا ما في غزوة بدر أول من أظهر هؤلاء، وكانوا يرون من أنفسهم شجاعة، فكان هؤلاء بنو قينقاع أشجع اليهود الموجودين في المدينة، وكانوا صاغة يستعملون الصياغة ويبيعون الذهب والفضة. لما كان أمرهم كذلك، جاءت امرأة من المسلمين ببضاعة لها معها ومتاع إلى السوق، ودخلت به إلى السوق، دخلت به إلى السوق، سوق بني قينقاع. فلما دخلت إلى سوق بني قينقاع كانت عند صائغ منهم، فأرى تشتري حليا لها، فأرادوها على كشف وجهها فأبت، فحاولوا فأبت، فجاء واحد منهم من ورائها من دون أن تشعر وربط ثوبها طرفه بأعلاه وهي جالسة لا تشعر، أو حل شيئا من طرفه بحيث لو قامت لا ظهرت. فلما قامت بدا بدنها انكشف، فضحكوا بها فصاحت، فأقبل مسلم ورأى أن عرضا انتهك وتحديا للقيام قام من هؤلاء اللي قام فقتل اليهودي الذي عمل ذلك، فقام من عنده من اليهود فقتلوا ذاك المسلم ونبذوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي وردوه. فجاء المسلمون فكان بينهم وبين بني قينقاع شر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فقال: إنما أخاف خيانة بني قينقاع. فجمع الصحابة وخرج بهم إلى ديار بني قينقاع، فدخلوا وسط حصن لهم وكانوا قد خبأوا فيه كثيرا من الزاد ومن المتاع، كما أن في حصونهم كثيرا من السلاح وكثيرا من المال. فحاصرهم صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة ورابع ليلة، هم متحصنين بالحصن وما قابلوا ولا وجه ولا قدر أحد منهم يخرج، حتى مضى الأسبوع والعشر الأيام، النبي مخيم هناك مثلا 12 يوم 14 ليلة، كملت الأسبوعين 15 يوم، قذف الرعب في قلوبه وخافوا، والآن إجعل أحسن لنا نستبق قبل ما يقع ذبح وتقتيل، ننزل على حكم محمد نشترط أنه لنا النساء والذرية ولهم ما بقي من الأموال وهكذا، ونتركها لهم ونخرج. فنزلوا على حكم رسول الله. كان حلفاؤهم من قبل أن يأتي الإسلام الخزرج، فيهم عبد الله بن أبي، وكان حلفاهم من بني عمرو بن عوف أيضا، فيهم مقدم لهم رفض ولاءهم لما عملوا ما عملوا وخانوا العهد، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرد على هؤلاء الكفار ولاءهم وحلفهم، أنا بريء منه، وإنما ولي الله ورسوله والمؤمنون، أتولى الله ورسوله والذين آمنوا وأبرأ إليك من حلف هؤلاء الكفار، بخلاف عبد الله بن أبي وقد وقف معهم وحاول الذود عنهم. فلما نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا تحت سطوته وقوته عليه الصلاة والسلام، جاء عبد الله بن أبي يكلم فيهم، فسكت عنه صلى الله عليه وسلم، فرد الكلام فأعرض عنه رسول الله، فجاء وأدخل يده في جيب الدرع من خلف النبي صلى الله عليه وسلم يمسكه، فقال صلى الله عليه وسلم: أرسلني. قال: لا أرسلك حتى تهب لي هؤلاء القوم. فغضب صلى الله عليه وسلم حتى رؤي الغضب في وجهه، فقال: أرسلني. قال: لا أرسلك، إن هؤلاء أحلافي، وإنهم 400 حاشر و300 دارع، يعني 300 من الرجال اللي معهم الدروع يلبسون، 400 بلا دروع معهم 700، كيف تحصدهم في غداه وقد منعوني من الأسود والأحمر، وإني والله أمرء أخشى الدوائر. فقال صلى الله عليه وسلم: اتركوهم له، فعليهم وعليه لعنة الله. فتركهم من القتل، وقد علم ابن أبي وغيره أنه لا يرد من سأل، فألح عليه بذلك حتى قال: تركتهم لك. قال: اتركوهم له عليه وعليهم لعنة الله. عليهم أزواج عليهم معه، فأمر بإجلائهم وإخراجهم، فخرجوا إلى أدرعات منطقة بشام، وما طال بقائهم فيها تشتتوا وأبادهم الله تبارك وتعالى وتفرقوا. هؤلاء بنو قينقاع، فبقي بنو النضير وبنو قريظة. وفي هذا غاية الإنصاف من سيدنا المصطفى محمد، وأسمى معاني حسن التعامل والصبر والتحمل الكبير. هؤلاء الذين أيقنوا أن رسول الله وكذبوه وغيروا صفته عندهم وخانوا العهد معه، ما فتر عن دعوته، ولما أظهروا أظهروا سوء خلقهم وسوء معاملتهم خرج ينصحه ويجمعه ويذكرهم بعهد الله ووصفه عندهم في التوراة وأنه رسول الله الذي يعلم ذلك، حرصا منه على وصلهم بالله وإنقاذهم من نار الله الموقدة وأداء لحق أمانة الرسالة، فأبوا وأصروا. بعد ذلك كل تمكن منهم تحصنوا 15 ليلة يبيت فيها هو الصحابة خارج بيته وخارج مدينته حوالي حصونهم، فأتعبوه حتى لما خرجوا والخوف متمكن منهم يستشفع منافق من رأس المنافقين بين يديه ويلح عليه فيتركهم له. ما عرف الناس مثل هذا التعامل، من أي دولة كانت، من أي أمير كان، من أي قائد كان، ما حصل مثل هذا على مدى التاريخ. ما أكرمه، ما أحلمه، ما أرفقه، ما أصبره، ما أكثر حلمه، ما أقوى تحمله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا كان مع هؤلاء. ثم لما خان العهد هؤلاء وقام، ما قال أنتم يهود وبنو النضير يهود وبنو قريظة يهود، فيا يهود هيا نقتلكم من طرف ونقاتلكم من طرف، بيننا وبينكم صلح وعهد، بيننا وبينكم صلح وعهد، هؤلاء خانوا وعهد، ما نحمل ذنبهم عليكم، أنتم على عهدكم بنو النضير، أنتم بنو قريظة ونحن على عهد، ما ترون منا خيانة. مع أنه كان يمكن يتذرع بهذه الوسيلة ويقول أنتم كتاب واحد كذب لكم معشر يهود، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، واليوم قد خنتم فكلكم هيا مرة استفون اليوم نقاتلكم. أبقى هؤلاء على عهدهم وهؤلاء على عهدهم، والذين باشروا الخيانة منهم قابلهم صلى الله عليه وسلم، وقد بدت منهم البغضة والعداوة، فتأن بهم وراح ينصحهم وراح يدعوهم إلى الإسلام ليستنقذهم، حتى تعدوا الحدود في نقطة عرض يهتكونه وحرمة يقتحمون بابها، حينئذ قام لله وغضب الله صلى الله عليه وسلم، وهو بهذه المعاملة يفسر لنا الآيات تماما فيما أمرنا أن نكون أشد على الكفار، وأن يجدوا فينا غلظة، وأن يجدوا منا البر والقسط. كيف يكون؟ وجدوا منه البر والقسط، وجدوا منه أحسن المعاملة، ووجدوا منه في الموقف المحتاج إليه الغلظة، ووجدوا منه في الموقف الذي يحتاجون إليه الشدة، الشدة كما شرعها الله تبارك وتعالى. عند انتهاك الحرمات، التعدي على الأعراض والظلم في الأموال والقتل في النفوس والصد عن سبيل الله، هي المواطن التي أمرنا فيها بالغلظة وبالشدة، رحماء بينهم، أشدة على الكفار رحماء بينهم، قاتلوا الذين يجلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. بينها في سيرته كيف تكون ومتى تكون. فما كان أعجب من سيرته حتى مع الحربيين الذين له يقاتلون، ولكنه لم يفتح لأحد منهم ثغرة أن يعيث فسادا في الأعراض ولا أن ينشر الرذائل بين المسلمين أبدا، ولا شظية من باب فتحه لأحد منهم في هذا المجال. أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد. وإن غيرة الله أن توت محارمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي هذه الأشياء لا تهاون، في هذه الأشياء لا رحمة، في هذه الأشياء لا ترك للمبالاة والانتباه والاهتمام بالواجب. هذا هو الميزان الذي تحتاجه الأمة مع أصناف الكفار اليوم. لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلكم في دين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظهر أخراجكم أن تولوا، أن تبروهم وتقسطوا إليه. فهناك فرق كبير بين البر والقسط وبين الولاء والمحبة. الولاء والمحبة ما يجوز أن تبذل لغير الله، فكل من أظهر الكفر بالله لا نصيب له من ولاء المؤمنين ولا من محبته أبدا. لكن بر نعم، قسط نعم، تعامل حسن نعم، أمانة نعم في المسلمين الأمانة، صدق نعم في المسلمين الصدق، عهد نعم مع المؤمنين وفاء بالعهود. لكن ولا لا، محبة لا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فرق كبير بين الولاء والمحبة والمودة وبين البر والقسط وإحسان المعاملة. البر والقسط وإحسان المعاملة مفتوحة، وسيرة رسول الله مملآن بها، والخلفاء الراشدين والصحابة الأكرمين والصالحين على مدى القرون. لكن ولا مناصرة على كفر لا، محبة مودة قلبية لا، حماية لساحات القلوب كما تحمى ساحات الأجساد والبلاد من فتح المجال لأخذهم إياها عنوة، فساحات القلوب كذلك تحمى من أن يأخذها الكفار أو أن يأخذها أعداء الله تعالى بولاء أو بشيء من المودة والمحبة قط. هكذا بيّن لنا رسول الله في سيرته، لم يتوقف عن دعوتهم، لم يتوقف عن حسن معاملتهم، لم يتوقف عن إنصافهم، بل كم من وقائع لهم احتكموا إليه فيها ليجدوا إنصافهم من حضرة المصطفى وليعيشوا في ظل حكمه في غاية العدل والقسط والبر. رجعوا إليه ووجدوا الإنصاف عنده، ولا وجدوه محل تحيل يضحك عليه ولا يخادع في الأمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تلك مواقفه معهم وحكمه فيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التفريق ضروري بين البر والقسط وإحسان المعاملة وبين المودة والمحبة والولاء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وفي الاثنين عبادة بن الصامت عليه رضوان الله، هذا من بني عمرو بن عوف الذي قال للنبي أبرع إليك من هؤلاء وحلفهم، وعبد الله بن أبي نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض مثل عبد الله بن أبي يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، قالوا إني امرؤ والله أخشى الدوائر، فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه مثل عبادة بن الصامت، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا كما قال عبادة. أتولى الله ورسوله والذين آمنوا يا رسول الله وأبرأ من حلف هؤلاء؟ قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا الأمر عند نشرهم الفساد وعند نشرهم الرذيلة لا تهاون، هنا يجدون أشدة، هنا يجدون فينا الغلظة، أعراضنا ما هي للعب ولا أعراض أبنائنا وبناتنا. ولتنظر بعد ذلك ما حل بالمسلمين اليوم، قوم يفسرون الجهاد والغلظة والشدة في عدم المبالاة بعهد ولا بذمة ولا بصلح وانتهاك للأعراض أو للاسمها للدماء مسلمين وكفار في أي مكان كان، ويصلحون لنا مشاكل كبيرة إذا عملوا ضرر مقدار شبر أنزلوا بالمسلمين أدرع من الأضرار. هذا الأدرع هذا الذي حدث، فكأنهم جند جندوا لتوسيع رقعة الكفار في وصول أياديهم إلى بلاد المسلمين وسلطانهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وآخرين يفسر الأمر لابد من احترامهم ولو في سبيل دينك، أعوذ بالله، ولو في سبيل أخلاقك ولو في سبيل أولادك وبناتك، لينشروا فحشاءهم ولينشروا ما أرادوا، وهؤلاء ما نقدر على مقاومتهم ولا على مقابلتهم ولا بد نخضع لهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. منين جاء هؤلاء ومن أين جاء هؤلاء؟ وأين منهج رسول الله؟ وأين سنة رسول الله؟ لا هنا ولا هنا. ولكن لا مجال لهم أن ينشروا الرذائل بيننا، ولا أن ينتهكوا أعراضا ولا حرمات، ولا يعلمون الفساد ويفسدون بيننا، فعند ذلك يجدون الغلظة. لكن الآن نشرهم للرذيلة وسط كل بيت من بيوت المسلمين، وما عرفنا معنى الغلظة، وهذا موطن من مواطنها. صور قبيحة مجرية مثيرة للشهوات داعية للفساد منتشرة في كل دار، إلا من رحم ربه من المسلمين، وبرامج طويلة عريضة تزعزع القيم وتنشر الرذيلة حاصلة في واقع المسلمين، والغلظة ما عادها موجود في هذا الموطن. وهذا موطن حماية الأعراض، حماية القيم، ما في لعب، ما في صفطة، ما في ضحكة من أحد. هنا يجب أن نغار. ولما عملوا هذا بالمرأة خرج النبي، خلاص ما عادش تهاون، ما عادش تأني، ما عاد شي حلم في ذا الموطن، وخرج بالصحابة ويا بني قينقاع تعالوا، انتهت المسألة. ورأوا من هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما هي مقدار غيرته، وما مقدار حمايته للأعراض والقيم والفضيلة، وما مقدار ثباته وصموده وصدقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. هذا مما يجب أن يفقهه المسلمون، ينشرون الرذائل ويتعرضون أحيانا للدين ويقولون واجب يكون إسلامكم كذا أو في إسلامكم كذا أو في عقلكم كذا. أنتم تعلمون الإسلام؟ معنى الرسول جاء من عند الله، ومعنى سند إليه نأخذ منه الإسلام وحقائق الإسلام. لكم رأي أنتم في وحي الله؟ الزموا حدكم بيننا وبينكم، تعاملات مادية، مصالحات في حدودها، شؤون كونية وصناعية وحرفية، لا دخل لكم في الدين، ما لستم أئمة في الدين، لستم شيوخ في الدين، معنى الرسول جاء من عند رب العالمين وبيننا وبينه السند قوي متين، نأخذ ديننا منه لا منكم. ولذا نجد كم تعامل الصحابة في المدينة مع اليهود، تجارات، إيجارات، صناعات، حرف، ومن ونبي يراهم ويقرهم، كبار صحابته ودي يشتغلون عندهم وقد يستجرون، حتى علي بن أبي طالب نفسه زوج ابنته وابن عمه يروح لعند اليهودي ينزح له الماء ويسقي له زرعه ويعمل له أو يستأجره من أجل يجيب القوت للحسن والحسين والفاطمة في البيت. لكن إلى الحدود، فرأى يوم سيدنا عمر يجي له بورقة، ما هذا؟ قالوا من التوراة، من عند أحمر وجهه، قال لقديتكم بها بيضة نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، قديتكم بكتاب الله أما يكفيكم؟ إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه. عمر قال عندما يتدخلون جانب العقائد والدين ما لهم دخل في هذا، وقف، ماشي معاملة معهم، ما هي صناعة ولا حرفة ولا تجارة، هذا دين، رد لهم ورقتهم ولا تأخذ شيء منهم ولا من كتابهم. قال خلطوا قول الله بأقوالهم الكاذبة، أتردون أن تكذبوا شيء من قول الله أو تصدقوا بشيء من ما حرفوا على الله؟ لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، جيتكم بها بيضة نقية سمحة. يقول صلى الله عليه وسلم ولو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي، هو اللي انزلت عليه التوراة بنفسه، لو كان هنا كان يمشي ورائي ويهتدي بهدي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. إذن فهذه الحدود والموازين التي أقامها فينا والضوابط للتعامل مع الكفار. في شهر شوال نفسه نحو النصف منه كانت غزوة بني قينقاع، فمن النصف شوال إلى آخر شوال حتى ألقي الرعب في قلوبهم ونزلوا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، فحاصرهم 15 ليلة مثل الليالي اللي مرت بكم في الدورة كلها، وهو جالس والمحل هو جالس فيه لا توجد الفراش فيه كما يوجد عندهم، ولا يوجد فيه مراوح ولا مكيفات ولا كهرباء، وليلة بعد ليلة وهو جالس هناك 15 ليلة ونبيكم جالس مخيم حول حصن بني قينقاع. صبر، كابد، جاهد، تعب، نستحي على أنفسنا من بعده، ما عملنا لدين الله، ما صبرنا به، ما قمنا به. لو تذكرت ليالي الغار وحدها، ايش نوع الفرش اللي كان معه وسط الغار؟ احجار يتوسدها واحجار يضع عليها ظهره صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. منا من طول عمره ما قد نام فوق حجره، في حجرنا طول عمره ما بدا، من عاد صبي إلى وقع شاب إلى أن يكبر ما ينام فوق حجر، مش معقول. فوق الحجر نام، فوق التراب نام، تحت الشجر نام. نبيك صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، وانت إيش جسدك هذا وقيمته؟ ذاك الجسد الذي على فوق شجرة المنتهى، هو الجسد هذا بنفسه، فوق التراب بعد شجرة فوق الحصير يؤثر خطوطا في جنبه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. في شفت 7 ليالي وخرج إلى الغزوة، رجع من الغزوة وابقى بنو قينقاع، قعد عده إلا كمل بنو قينقاع، عقود نحن خلاص آخر شوال قعدة. وإذا بأبي سفيان 5 ذي الحجة وقده يحرق النخل في فين؟ في العريض، أصوار من النخل، معنى أصوار جمع صور، وهو النخيل الصغير المجتمع اسمه صور، صور أسوار نخيل صغيرة ميتمعة عند العريض، وهو عدى على بني النضير، هذول خانوا العهد بعد ذلك، خانوا العهد بعد بني قينقاع. بني النضير مر عليهم، فلما مر عند حيي بن أخطب ما كلمه، ما فتح له الباب، ما رضي، خاف، فراح إلى عند شكيم محدمه بن شكيم من كبر بن النضير، ويرجع إلي أمرهم. فأمنوا وأدخله الدار وجلس معه يتكلموا عن، وأظهر له ما عنده من نواياهم في الغدر والهدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فرح بخروجه من أجل يوفي بنذره، فما رأى أنه وفى بنذره لما خرج من عنده وأمرهم يحرقوا النخل. فلما قتلوا هذا الأنصاري والراعي الذي معه وحرقوا النخل، رأى أنه وفى بنذره، قال لهم على طول شلوا نفسكم، خلاص النذر قد مشى، وقد الآن غزوناهم في محلهم، واكتفى بقتل الرجلين وتحريق النخل وهرب، وصاروا يلقون السويق وينزلونهم، وسميت غزوة السويق في أول ذي الحجة. ماشي الحين عدنا احنا من رمضان إلى الحجة، وكم حوادث حصلت للنبي. ويجي لك شهر محرم ويخرج صلى الله عليه وسلم في سفر، وأكثر سفر يخرجه قبل نجد في غطفان ويرجع من هناك، ويقابل دعثور كما مرت في القصة، دعثور بن الحارث. والثاني الذي بيجي معنا في غزوة اسمها ذات الرقاع كان اسمه غورة بن الحارث، الثاني هذاك ما أسلم إلا أنه عاهد أنه ما يحاربه عليه ليساعد على حربه، وهذا أسلم دعثور ورجع مسلم، وهو الذي رأى الرجل الأبيض الطويل الذي دفع في صدره حتى أسقطه على الأرض، قال فعرفت أنه ملك وأن هذا رسول الله حقا، وصار يدعو قومه إلى الإسلام. أنزل الله قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأرسل صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن حارثة، وجاءوا له بالعير كما مر معنا، فكان خمسها 25,000. الغزوة اللي خرج معه 200 من أصحابه عليه الصلاة والسلام، رجع استاق الأنعام فيها لأنه ما عاد وجد القوم، راحوا إلى الجبال، وهو في الطريق قد رأى بعضهم جاءوا إلى عند النبي، فقال لهم أن القوم ما يقدرون على مقابلتك، وإذا سمعوا بخروجك سيفرون إلى الجبال. وفعلا فروا إلى الجبال وخرجوا، وكانت القصة. ورجع فقسم صلى الله عليه وسلم الغنائم، هذا كله بعد بني قينقاع، فأول خمس خمسه بعد بدر، خمس بني قينقاع. وفيها قسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الصحابة، وجد في حصونهم كثير من السلاح، كثير ما وجد فيها كثيرا ما كان يكنزون ويعدون العدة للحرب والقتال، فأخزاهم الله تبارك وتعالى. قسمه على الصحابة، ومنه ما خرج من بعض الأقواس وبعض آلة الحرب التي كانت له صلى الله عليه وآله وسلم، منها السيف الذي القوس الذي كسر في أحد يوم أحد، كسر يوم أحد، أخذه من بني قينقاع. غزوة بني قينقاع كان بينها سنة، هي غزوة أحد، بينها وبين أحد سنة، وقبل أحد كانت خيانة بني النضير، وهموا بقتله بنفسه صلى الله عليه وسلم، وعزموا على ذلك، فأخزاهم الله كما يأتي معنا. وذلك أنه كان مهتما بشأن المسلمين وأحوالهم، دين على بعض أصحابه يريد قضاءه في ديه أو غيرها، فخرج إلى بني النضير يطلب منهم حد بيدين يساعدون من شأن يخلص الصحابي منه، يستعين بهم في دين. فجلس تحت بيت من بيوتهم، فقاموا تشاوروا، قالوا فرصة معنا محمد تحت البيت، نطلع الرحى إلى فوق السطح، حق الطاحون الرحى، يرميها فوقه سقطت من نفسها تجي فوقهم تقتله. وعدوا عدتهم وراحوا يقربوا الرحاوي كله، نزل جبريل يقول النبي محمد ددنا القوم رتبوا كذا وهم الآن يحملون رحاهم وصعدوا على سطحهم مع بعض أصحابه. قام حتى ترك رداءه يهم كأنه لحاجة بيرجع ومشى إلى المدينة المنورة وجمع الصحابة هناك وخرج إليهم. لذلك هؤلاء أهل الخيانات وأهل المكر. وفي قوم بدر عظمت تعظيم الله لهم حتى كانوا إذا دخلوا في مجلس أحد من أهل بدر يأمرهم يوسعوا له وسعوا له وافتحوا له في المجلس حتى يجلس. فإذا ضاق المجلس بالناس في مكان جالس فيه النبي ورأى أحد من أهل بدر قيام يقول قم يا فلان قم يا فلان، يأمر أحد من صغارهم يقوم يجلس البدري. فعجب الصحابة كأنه عظم الأمر على بعضهم. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس في قراءة في المجالس فافسحوا وسعوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا قوموا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. أهل بدر درجات، من حصلوا العلم من يوم بدر؟ شربوا كأس من المعرفة ما شربوا غيرهم. نصر الحبيب قال والذين أوتوا العلم درجات رفعهم الله تعالى. ولذلك كان واحد معه صديق ورجع يدي فرجع يوري بأهل بدر، صديق واسمه بدر هذا، فيقول يا بدر إن قومك جاروا وعلموك التجري وقبحوا لك وصلي وزينوا لك هجري، فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدري. فإنهم أهل بدري ذلك أهل بدر، افعلوا اصنعوا ما شئتم وفعلوا ما شئتم وقد غفر لكم ما هو صاحبه هذا أهل بدر. ولكن يوم شاف الاسم بدر أخذ ينظم أبياته على هذا الوزن، قال فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدري. رضي الله تبارك وتعالى عن أهل بدر وعن الصحابة الأكرمين. غزوة السويق لما رجع فيها من الطريق وصل إلى قرقرة الكدر ورجع من الطريق، قالوا يا رسول الله أتطمع أن تكون لنا غزوة؟ تحسب لنا هذه غزوة معك ولا لا؟ ما سويق معهم ما قصتهم سويق ولا يقول شيء غزوة معك تعتبر تعتب عند الله؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم نعم إنها غزوة، فحسب لهم بغزوة. سيدنا أبو هريرة لقي واحد خارج إلى المسجد قبل الفجر، قال أين تريد؟ قال أريد المسجد لصلاة الفجر، قال نعم. كنا نعد الخروج لصلاة الفجر في هذه الساعة على عهد رسول الله بغزوة، الخروج قبل الفجر لمكان صلاة الفجر نعد بغزوة في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. خذ لك غزوة كل ليلة، خذ لك غزوة غزوة غزوة غزوة، الله يقبلكم يقبلنا وإياكم على ما فينا بفضله ويلحقنا بهؤلاء القوم الأكرمين. ومع رجوعه في شهر ربيع الأول ما جاء بعد ذلك شهر جماد إلا وتجدد له بعث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان بعض السرايا والغزوات بين هذا إلى أن جاء رمضان في السنة الثالثة من الهجرة، وبعد رمضان كانت غزوة الدروس والعبرة غزوة أحد، تأتينا بما فيها من عجائب وما فيها من غرائب. رزقنا الله وإياكم حسن الاعتبار والادكار وفهم إرشاد المصطفى المختار إلى منهج الله ظاهرا وباطنا. الكفار اليوم ما يأخذون الغنائم، يأخذون المنابع النفط، هذم يأخذون غنائم ويحاربون من غير وجه للمحاربة. مسائل الغنائم التي قسمها الله تبارك وتعالى في القرآن هي التي كانت الخصوصية في الأمة، وكان الأنبياء يأخذون أموال الكفار الذين حاربوهم فيجمعونها فتنزل عليها النار فتحرقها، وإذا تأخرت النار علموا أن فيها غلول حتى يردوا الغلول، وتكون علامة قبولهم عند الله في غزوتهم أن تحرق النار ما أخذوا من أموال الكفار. فلما بعث نبينا أحل الله له أموال الكفار الحربيين الذين يأخذها بعد حربهم بالقهر، فقال في ما خصه الله به: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبله. ولم يزل الأمر بين المحاربين والمقاتلين من غير المسلمين من طوائف أتباع الأنبياء السابق أنهم أما هؤلاء يأخذونها من أجل تحرق علامة قبولهم عند الله، لكن غيرهم يأخذها لأجل أن يصرفها في مراداته أو ينتفع بها أو يتقوى بها. ولم يزل الأمر كذلك في مختلف المواقف إلى أيامنا هذه، لكن في شريعة الله جاء التنظيم وجاء التقسيم وجاء الترتيب وجاءت الأربعة الأخماس لمن يستحق ذلك من خصوص المجاهدين. ولما قسم صلى الله عليه وسلم غنائم بدر قال بعضهم لرسول الله: يا رسول الله تجعل القوي مثل الضعيف، تعطي هذا السهم واحد، اجعل لكل رجل سهم والفرس سهمان. قال لما قال هكذا التفت الزعزم قال: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ قال نحن في بركة هؤلاء الضعفاء الذين يحضرون معنا في الغزو، قالوا هل تنصرون إلا بضعفائكم. وجعل الخمس يخمس خماسا فيقسم كما ذكر الله تبارك وتعالى في الكتاب. فأين الإشكال في هذا؟ لكن الإشكال ما عاد تركوها لا أموال ولا ديار ولا معابد ولا معاهد ولا مساجد ولا مدارس ولا آثار ولا أعراض إلا وانتهكوها في حروبهم الحاضرة. وحدث عما مضى: وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكيف يقال بعد كشف هذه العورات كلها أو يتقول شيء من الكلام؟ فليسدوا اللئام عوراتهم وليبعدوا خبثهم في معاملتهم للناس. أكرمنا الله وإياكم بصلاح القلوب والقوالب بالظواهر والبواطن وبحياة حقائق الإيمان واليقين فينا وفي المسلمين، ودفعنا عنكم الشرور والنوازل في جميع الأمور، وأصلح أحوالها لا إله إلا الله، وحول حالهم إلى أحسن حال، ودفع عنا الأهوال، ورزقنا القبول والإقبال، وحشرنا في زمرة أولئكم المحبوبين من العباد المقربين في خير ولطف وعافية، وملأ قلوبنا بأنوار الإيمان واليقين، وزادنا يقينا حتى توفانا مؤمنين مسلمين، الحقنا بالسابقين، اختم أعمارنا بالحسنى واليقين، وراض عنا في خير ولطف وعافية. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. بسم الله.